ما زال الدرس والحديث في أحكام زكاة الفطر. وتقدم أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم بإجماع المسلمين، لأن الله جل وعلا يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على في رمضان على كل مسلم. وأن زكاة الفطر من شعائر الدين الظاهرة، وأنه يجب أن تخرج عن كل مسلم سواء كان غنيا أو فقيرا، كبيرا أو صغيرا، عليه دين أو ليس عليه دين، لأن زكاة الفطر هي زكاة البدن، لا علاقة لها بالأموال. الأموال إذا كان الإنسان عليه دين فليس عليه زكاة، وأما زكاة الفطر فتجب عليه دين أو لم يكن عليه دين. وتقدم كثير من أحكامها، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها تخرج زكاة الفطر صاع، صاع من طعام يعني بر، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقد. هذا هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طعامهم في ذلك الوقت من هذه الأنواع الخمسة. كان أهل البادية يقتاتون اللبن ويقتاتون الأقد، وكان أهل بعض البلاد ذات النخيل يقتاتون التمر، وأهل الفواكه وأهل الجبال يقتاتون العنب، وكثير من الناس يقتات الطعام وهي الحنطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر كل جهة وكل أصحاب طعام أن يخرجوا مما عندهم. إذن الذي عندنا الآن هو غير الشعير، فالشعير ليس طعام، الأقط أصبح ليس طعام، الزبيب أصبح فاكهة من الفواكه، وأصبح الذي عندنا هو البر والتمر والأرز، هذه هي طعامنا التي نقتاتها. فالذي فالمستحسن والأصوب والأصح أن نخرج مما نأكل، كما قال جل وعلا في حق الكفارة: من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني أن الإنسان لا يخرج من العالي جدا ولا من الردي، بل يخرج من المتوسط. فإن أخرج من العالي فهذا فضل من الله عليه، هذا طيب أن يخرج زكاة فطره من النوع الطيب، لكنه غير مكلف بذلك. إذا أخرج من النوع الوسط فهو كافي ومجزي، أما الردي فلا يجوز. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث هنا المراد به الردي، الطعام الردي، فلا يجوز الإخراج منه. ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الردي، ولا تقصدوا يعني ولا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو أن أحدا أعطاكم هذا ما قبلتموه، إذن لا تنفقوه أنتم، إذن أنتم لا تنفقوا هذا. فالردي هذا لا يجوز، كما أنه لا يجوز إخراج المعيب، الشيء المعيب ما يجوز إخراجه، يعني الشيء المسوس والمتغير طعمه والذي يعني بدأ فيه الخراب وبدأ فيه السوء، لا يجوز إخراج الزكاة منه، بل يجب أن تكون الزكاة سليمة، وأن تكون من النوع السليم، ليس من النوع المعيب المسوس أو المتغير أو المعفن أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز إخراجه. المعيب لا يجوز أن يخرج. ويجوز أن يعطى الإنسان إذا كان عنده عدة أشخاص، يعني فطر كثيرة أو قليلة، يعني عندهم من الثنتين فصاعد، يجوز أن يعطيها فقيرا واحد، يجوز أن يعطيها فقير واحد، مثلا أهل البيت في 5 أشخاص أكثر أقل، فيجوز أنهم جميعا يجمعون فطرتهم ويخرجوها ويخرجوها ويعطوها فقيرا واحد، يجوز هذا، يجوز أن يعطى الفقير الواحد، يجوز أن يعطى عدة من الفطر، يجوز هذا. وبالعكس أن الإنسان يجوز له أن يوزع فطرته على عدد من الفقراء، بس الأفضل أن لا ينقص الفقير عن مد، أن لا ينقص الفقير عن مد، لأنه لا يحصل الإغنى إلا بذلك. فلو مثلا الإنسان وزع فطرته وأعطاها مثلا عدد من الفقراء فإن هذا جائز لا بأس به، كما أن أصحاب البيت الواحد لو جمعوا فطرتهم كلهم وأخرجوها وأعطوها فقيرا واحد فهذا أيضا جائز. ولا في مانع مثلا إذا كان الإنسان الله سبحانه وتعالى قد أعطاه وأغناه، مثلا أن يأخذ مثلا كيسا كبير فيه مثلا أكثر من حاجتهم من الفطرة، أكثر من عددهم من الفطرة، مثلا يكفيهم نصفها لو وزعوه كافيهم والباقي زايد، ثم يدخل هذا الكيس على بيت فقير أو يعطيه رجل فقير صاحب عائلة أو صاحب بيت كبير، يعطيه هذا الكيس كله، بعضه عن الفطرة والبعض الآخر زكاة تطوع، يعني صدقة تطوع، هذا أيضا جائز، يجوز للإنسان. وله لازم أنه يجعل أنه يحصي وأنها لا تزيد ولا تنقص، أما لا تنقص فنعم، وأما لا تزيد فلا مانع، لا مانع أن الإنسان يخرج شيئا كثير لشيئا كثير، ولو لم يكله ولو لم يحسبه، يجعل ما يقابل صدقة الفطر زكاة الفطر، وما زاد عن ذلك صدقة التطوع، هذا يجوز هذا. وهذا بل ربما أنه مستحب، لأن صدقة التطوع لا سيما إذا كان الإنسان فقير ومحتاج إليها فهذا يجوز. ويجوز لمن أخذ الزكاة زكاة الفطر أن يخرجها عن نفسه، يجوز أن يخرجها عن نفسه، يقبض الزكاة بصفة أنه مستحق لها ويعطيها غيره زكاته، يعطيها غيره زكاة عن نفسه أو زكاة عن أولاده أو زكاة عن عائلته أو زكاة عن زوجته، يجوز هذا، يعني يجتمع عنده عدة زكوات قبضها من الناس فأخرجها عن نفسه، هذا جائز لا بأس به، هذا لأنه ملكها، لما أعطي إياها ملكها صارت ملكا له، لو باعها جاز، لو تصدق بها صدقة تطوع جاز، لو أكلها جاز، يعني يتصرف فيها كيف شاء لأنها أصبحت ملكه، أصبحت ملكا له. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على بيته فقدموا له الطعام وإذا ليس به لحم، ما فيه لحم، فقال ألم أرى البرمة يوقد عليها النار؟ البرمة هذا قدر من طين، قدر من طين يسمى برمة، وعادة ما يطبخون اللحم إلا بالبرمة، اللحم ما يطبخونه في قدر الحديد، يطبخونه في البرمة التي هي قدر من طين من فخار مفخورة ومصنوعا منها قدر. فقال صلى الله عليه وسلم ألم أرى البرمة يعني تطبخ؟ قالوا بلى، يعني فين اللحم؟ ما قدمتوا لنا لحم، وأنا رأيت البرمة أنكم توقدون عليها. قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة، بريرة هذه جارية، بريرة جارية عتيقة، عتيقة لعائشة رضي الله عنها، فمتصدق عليها بهذا اللحم، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، النبي عليه الصلاة والسلام ما يأكل الصدقة، يأكل الهدي ويأكل المشري، أما الصدقة ما يأكلها عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات نبوته، من علامات نبوته أنه يأكل الهدية ويأبى الصدقة. فقالوا هذا لحم تصدق به على بريرة، مثل قولة ونحن نعلم أنك لا تأكل الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم هو على بريرة صدقة، ومن بريرة لنا هدي، من بريرة لنا نحن هدي. هو بالنسبة لأخذ بريرة صدقة من الصدقة، نعم صحيح، لكن بريرة ملكته تهدي علينا منه، تهدي علينا منه، مما يدل على أن الإنسان إذا قبض الشيء يملكه، يملك الشيء، يبيعه ويهديه ويتصدق به ويعمل فيه سائر التصرفات، كل التصرفات يجوز أن يجريها على ما ملكه. فالإنسان إذا أعطي زكاة الفطر، إذا أعطي زكاة الفطر ملك زكاة الفطر، إن أخرجها عن نفسه جاز، وإن أخرجها عن أهله وأهل بيته جاز، وإن باعها جاز، وإن أكلها جاز، كل أنواع التصرفات تجوز لأنه ملك هذه الزكاة. فإذا أخرجها عن نفسه فهذا جائز، هذا جائز لا بأس بذلك. كذلك يجوز أن يخرجها على من أعطاه، يعني إنسان أعطاك زكاة فطره، أنت خدت زكاة فطرك وأعطيتها إياه، يجوز هذا، يجوز أن هذا يعطيك زكاة فطره ثم أنت تعطيه زكاة فطرك، يجوز هذا، لكن بشرط أن لا يكون بينهم مواطاة أو بينهم عرف على أني أعطيك زكاتي وتعطي زكاتي، هذا ما يجوز، هذا بيع وشراء، هذا بيع وشراء، كأنك بعت عليك زكاتك وزكاته، هذا ما هي زكاة، ما هي زكاة فطر، هذه ليست زكاة فطر، هذه معاملة، هذا بيع وشراء. فإذا كان نجت عفو، بس عفو يعني من غير قصد ومن غير مواطاة ومن غير يعني شيء عرفي، أن هو أعطاك زكاته ورأيت أنه مستحق قلت هذه بعد زكاته، يعني ما فيها قصد ولا تحريت أنه يعطيك ولا هو تحرى أنك تعطيه، وإلا لا تجوز أبدا بحال من الأحوال. مثل ذلك الذي يعطونها مثلا اللي يعمل لهم أعمال، يعني يعمل لهم بهذه الصدقة، ولا إذا كان عندك يعمل وأنت تعطيه، أنت تعطيه مثلا إيش، تعطيه أجرته، أجرته كاملة أخذها، ولكنك تعطيه من زكاة مالك وتعطيه من زكاة الفطر، هذا جائز إذا كان مرتبه لا يكفي، إذا كان المرتب الذي له لا يكفيه ويكفي عائلته، فأنت يجوز أنك تعطيه من الزكاة لأنه فقير يصدق عليها الفقر، إذا كان صاحب دخل محدود وراتبه أو مكافأته لا تكفيه ولا تغنيه، فأنت تعطيه من الزكاة بشرط أنه ما يعمل لك أعمال إضافية، يعني بدل الزكاة يروح يعمل لك أعمال زائدة، زائدة على ما بينك وبينه، لا تعطيه لله، تعطيه لله تبارك وتعالى، هذا جائز ما في شيء أبدا، هذا من حسبة الفقراء، وربما يكون أحوج من غيره، وهو يشوف أنك تعطي الناس البعيدين وهو لا تعطيه، يصير حزازة في قلبه وفي نفسه، فلا مانع أبدا من إعطاء، من إعطاء العامل وإعطاء السائق وإعطاء الشغال والشغالة والعمال ونحو ذلك، أن يعطيهم الإنسان من زكاته إذا كانوا محتاجين ولا يكفيهم مرتباتهم، وكان هذا يعني مجرد مجرد عطاء، ما في زيادة أعمال ولا في زيادة تكليف ولا شيء، فهذا أيضا يجوز. والإنسان إذا تصدق بصدقة يحرم عليه شراؤها. إذا زكيت أخرجت الزكاة يحرم عليك أنك تشتريها، ما يجوز لا من المعطى ولا حتى لو انتقلت منه إلى غيره، ما يجوز لك شراءها أبدا. شيء أخرجته لله لا تتعلق به نفسك، مدام أخرجته لله وأخرجته في سبيل الله وزاكاة تطهرك وتطهر بدنك وتطهر مالك إن كانت من الزكاة المال، لا يكون لك علاقة بها ولا نفسك تتشوف إليها ولا تحن إليها، أخرجتها لله فلتكن لله، ما يجوز. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل رجلا في سبيل الله على فرس، حمله على فرس يعني أعطاه فرس يجاهد عليها في سبيل الله، أعطاها إياه صدقة. فهزل الحصان، هذا الحصان هزل عند هذا الرجل، ما عني به ولا أنفق عليه ولا كذا حتى هزل وضعه. فأراد عمر رضي الله عنه أن يشتري منه هذا الحصان، هذا الفرس، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فنهاه عليه الصلاة والسلام، نهاه عن ذلك وقال لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، بدرهم واحد لا تشتريه. شيء خرج لله وصرفته لوجه الله لا تكن لنفسك علاقة به أبدا، مهما كان، مهما رخص ومهما كسب، فأنت بهذا ما دام أخرجته لله فليكن لله جل وعلا. ما قدر زكاة الفطر؟ زكاة الفطر ما مقدارها؟ ما الذي يعني يكفي فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقل، كلها يقدرها بالصاع، فهي لأن هذه الأشياء من المكيلات، هذه الأشياء من المكيلات، هنا أشياء مكيلة وهناك أشياء موزونة. الأشياء إما أن تكون مكيلة وإما أن تكون موزونة وإما أن تكون معدودة وإما أن تكون مذروعة وإما أن تكون جزاء، تباع جزاء هكذا، لا عد ولا ذرع ولا كيل ولا وزن، لا هذا ولا هذا. فالمكيلات المائعات كلها مكيلة، كل المائعات من الدهون والزيوت والألبان وغير ذلك، كل ما والمياه كلها هذه مكيلة، معيارها الكيل، معيارها الشرعي هو الكيل. ومثل ذلك الحبوب، جميع الحبوب مكيلة، الحبوب كلها مكيلات، معيارها الشرعي الكيل. نعم. ومن ذلك الحبوب والثمار، الثمار أيضا الكيل، إلا التمر مثلا والتين إذا تجب، معنى تجب يعني التبد، إذا التبد أو صار ذا فهذا إيه، فهذا ما هو معيارها، ليس معياره الكيل، معيارها الوزن. التمر المكنوز هذا العجوة هذا معياره الوزن، خرج من الكيل إلى الوزن. ما دام أنه تمر جاف فمعياره معياره الكي، فإذا تجبى صار معيارها الوزن، صار الأقطان الحرائر الصوف الحديد بشكاله هذا موزون، هذه أشياء موزونة تباع بالوزن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زكاة الفطر فقال صاع من طعام أو صاع، والطعام المراد بها البر الحنطة، وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب وصاع من أقط، الأقط هذا المضير، المضير هذا يقال له أقط. هذا الصاع، الصاع النبوي، الصاع النبوي هذا هو الذي يخرج في الفطرة بقدر الصاع النبوي. طيب ما مقدار الصاع النبوي؟ الصاع النبوي يقل عن الصاع النجدي وعن الكيلة الحجازية، يقل عنها بالخمس وخمس الخمس، أقل منها الصاع النبوي أقل منها بالخمس وخمس الخمس. فمعياره معياره 85 ريال فرنسا بالوزن، وفي وحدتنا الحاضرة الآن وهي الكيلو، فالصاع النبوي 2750 غرام، 2750 غرام، يعني كيلو وين؟ يعني 3 كيلو إلا ربع، 3 كيلو إلا ربع من الحنطة الرزينة، من الحنطة الرزينة 3 كيلو إلا ربع، يعني 2750 غرام. والاحتياط، الإنسان إذا أراد أن يحتاط يكون 3 كيلو، فثلاثة كيلو هي الفطرة، زائدة عن، يعني فيها احتياط عن الصاع النبوي، فيها احتياط يمكن 250 غرام، 250 غرام، هذا كله احتياط، والاحتياط أفضل، فهذا لأن المكيلات والموزونات كانت، كان المكيال مكيال مكة والميزان ميزان المدينة، فكانت يعني الأشياء التي كانت تكال في ذلك الزمن المعتبر فيها، مكيال مكة، وهو الأشياء التي توزن في العهد النبوي المعتبر فيها وزن المدينة. فهذه الأشياء التي عددناها هذه كلها كانت مكيلة أو موزونة في العهد النبوي، وكان الصاع الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع هو الصاع النبوي، وهو كما قلنا يعني 3 كيلو إلا ربع، 3 كيلو إلا ربع، والاحتياط أن يكون 3 كيلو، وأن الإنسان يخرج الفطرة يكيسها ب3 كيلوات، كل شخص صغير أو كبير أو كذا كل شخص له 3 كيلو، وهي كما تقدم تخرج عن كل أحد، حتى الجنين في بطن أمه يستحب، ما هو يجب، يستحب يخرج عنه، يستحب أن يخرج عنه، وإلا فهو غير واجب، ما يجب إلا إذا ولد قبل الغروب من ليلة عيد الفطر، إذا ولد قبل الغروب ليلة عيد الفطر صار ممن تجب عليه زكاة الفطر، وإن لم يولد إلا بعد أن غربت الشمس فلا تجب عليه زكاة، لأن المعول على وجود الإنسان من أهل إخراج الزكاة موجود عند غروب الشمس، هذا المعول عليه، لأنها لا تجب إلا بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، هذا هو وقت وجوبها، مثل وقت الصلاة. لو إنسان مات، لو مات إنسان قبل زوال الشمس ما وجبت عليه الظهر، ما وجبت عليه صلاة الظهر، لكن لو زالت الشمس وهو حي وجبت عليه صلاة الظهر، وجبت عليه صلاة الظهر. مثلها الفطرة، الفطرة زكاة الفطر إن كان إن الإنسان غربت الشمس وهو من أهلها وجبت عليه وأخرجت عنه، فإن كان لا ما صار ما وجبت عليه إلا بعد ذلك فلا تجب عليه. إنسان لم يسلم إلا بعد غروب الشمس، ما أسلم، كافر كان في أول، لكن بعد أن غربت الشمس ودخلت ليلة العيد أسلم، ما تجب عليه لأن وقت وجوبها وهو كافر ليس من أهله. أين وهكذا كل من قلنا ذا، لأن هذا هو وقت الوجوب. أما الإخراج، إخراجها فعند الإمام أبي حنيفة أنه يجوز إخراجها ولو قبل العيد بعامين تعجيلا للزكاة، وهذا قول بعيد جدا. وعند الإمام الشافعي أنها تخرج من أول يوم من رمضان، يدخل وقت إخراجها من أول يوم من رمضان. وعند الإمام أحمد أنها لا تجب إلا بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، ويجوز تعجيلها بيومين، يجوز تعجيلها بيومين. مثلا لو فرضنا أن عيدنا هذا بالخميس، أن عيدنا سيكون بالخميس، تخرجها يوم الربوع ويوم الثلث كل وقت، ولكن الاحتياط أن الإنسان لا، أنه خشية يأتي العيد وأنت لم تخرجها، أنك تخرجها قبل بيومين. إذا كان مثلا هو في يوم الخميس اخرجها يوم الثلاثة، فإن كان يوم الثلاثة هو العيد فأنت لم تتقدم العيد إلا بيوم واحد، وإن كان العيد صار بالخميس فهو جائز، تقدمت عليه بيومين وهذا جائز، لأن هذا هو الوقت الذي يقبضها يعدها للأكل يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم بزكاة الفطر عن سؤال الناس وذل السؤال، أغنوهم هذا اليوم، لأن هذا يوم زينة، هذا يوم الزينة، هذا أيام الأعياد هي يوم الزينة، وأن يحشر فأيام الزينة كل إنسان يحب أنه يظهر بالمظهر الطيب، ولا يحب أنه يظهر مظهر يعني مجري أو مظهر كل الناس يتظاهرون بالغنى، كل الناس يتظاهرون يعني بعدم الحاجة، فإذا كان أعطيتها إياه أعطيتها الفقير قبل بيوم قبل بيومين، يعني صار عنده الوقت الذي يعد فيه هذا الطعام، ويكون يوم العيد جاهز، يكون جاهزا يتغذى به هو ومن عنده، ثم يعني يشاركون غيرهم من المسلمين، يشاركونهم في الفرح ويشاركونهم في السرور ويشاركونهم في التهاني. هذا هذا هذا سر حكمة تعجيلها عن يوم العيد بيوم أو ما يومين، وهي واجبة بإجماع علماء المسلمين، إجماع العلماء أن زكاة الفطر أنها واجبة، وأن من أخرها فهو آثم وعليه إثم. وزكاة الفطر جاء في بعض الآثار أنها كالجواز، الجواز المسافر الذي ينتقل به من مكان إلى مكان هي مثل الجواز، جواز المن للأعمال الصالحة التي عملتها في رمضان، الأعمال الصالحة جاء في بعض الآثار أنها موقوفة، أنها موقوفة حتى تخرج زكاة الفطر. إذا خرجت زكاة الفطر صارت لها جواز حتى أنها تقبل وترفع إلى الله جل وعلا. فمن هذا يحرص الإنسان على هذه الزكاة التي هي زكاة البدن، يحرص عليها ليخرجها ولا يتأخر في إخراجها. وهي والحمد لله أمر سهل وأمر بسيط من فضل الله، خصوصا على البلاد التي الله جل وعلا أنعم عليها وأرغد عليها وأمدها في السعة والمال. بسيطة، كلها يعني قيمة 15 ريال، 10 ريالات، الإنسان يخرجها زكاة عن بدنه، طهرة له في صيامه، وشكرا لله جل وعلا على أنه دار عليه العام، دارت عليه السنة وهو في صحة وفي عافية. فزكاة البدن هي من شكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي مضت.